بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. أول شيء لما تلقاه تسلم عليه، بل تبدأه بالسلام، وإفشاء السلام واسم السلام أمر مأمور به، وفيه دعاء بالسلامة. وإذا دعاك فأجبهم، إذا دعاك إلى وليمة عرس أو غيرها فأجبهم. وإذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك النصيحة فانصح له وأحب له ما تحب لنفسك من الخير. وإذا عطس فحمد الله فشمته، قل له يرحمكم الله. وإذا مرض فعده تزوره. وإذا استوجب الأمر إعادة الزيارة عليك أن تعوده مرتين ثلاثة أربعة وهكذا، وتقوم بأداء حوائجه. وإذا مات فاتبعه، إذا مات الميت التخسير والتكفين والصلاة والدفن. وهذه الأشياء تتكرر على المسلم لا يقصر بها. ومن مقاصد الصلاة في جماعة أن الإنسان يتفقد إخوانه ليؤدي حقهم. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. إذا لا يبدأ بالسلام وإذا سلموا كيف يرد عليهم؟ حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وحدثني إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر عن جده أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثني يحيى ابن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة ها وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا وعليكم. إذن هكذا يقال لهم، لا يقال لهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقال لهم وعليكم. ولذلك فإن الإسلام عزيز، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأن المسلمين لهم عزة ما أقاموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا خالفوا وقصروا فينال من عزتهم على قدر مخالفتهم وابتعادهم عن الشرع. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ ليحيى بن يحيى قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم، السلام بمعنى الموت، وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويجعلون الدعاء بالسلامة يحرفونه إلى الدعاء بالموت، وهذا لخبث في نفوس بعضهم. يقول إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقل عليك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي مثل المتن السابق، غير أنه قال فقولوا وعليكم، هنا فيها زيادة وعليكم. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة بل عليكم السلام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة، إذن هنا لما أتت بنفس الرد وزادت عليه اللعنة، وهنا لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. قالت عائشة ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم. نعم. إذن اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال لهم عليكم السلام، بل يقال عليكم فقط أو وعليكم، وجاء في بعضها بدون واو، وجاء في بعضها إثبات الواو. طبعا إذا مررنا بمجموع الناس فيهم خليط من المسلمين وغير المسلمين يحق لنا أن نبتدئ بالسلام وننوي السلام على أهل الإسلام. حدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح ها وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، وفي حديثهما جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم، ولم يذكروا الواو. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، أعوذ بالله، قال وعليكم، قالت عائشة قلت بل عليكم السلام والدام. نعم، جاءت هنا بالدام اللي هو بالذال وتخفيف الميم، والمقصود بالدام اللي هو الدم. نعم، والدام والذيم والذم كله بمعنى واحد، أي العيب الذي يذم به الإنسان، وبمعنى العيب الدائم. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة، فقالت ما سمعت ما قالوا؟ قال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت عليكم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال ففطنت بهم عائشة فسبتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. وزاد فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، إلى آخر الآية. وهنا مه كلمة زجر عن الشيء، نعم، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. نعم. وسبها لهم رضي الله عنه فيه الانتصار من الظالم، وفيه الانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم، ولكن هذا لا يكون بالفحش، إنما يكون بالعدل والإحسان. نعم. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم. فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى. قال: سمعت. فردست عليهم: وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. يجاب عليهم لأننا قد ظلمنا بكلامهم هذا، ولا يجابون علينا لأنهم ظلمة في هذا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، أي حتى يضطر هذا اليهود إلى أضيق الطريق ويبقى الطريق الواسع للمسلمين. وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير، كلهم عن سهيل بهذا الإسناد في حديث وكيع إذا لقيتم اليهود. وفي حديث ابن جعفر عن شعبة قال: في أهل الكتاب، وفي حديث جرير: إذا لقيتموهم ولم يسم أحدا من المشركين. باب استحباب السلام على الصبيان. إذن يستحب السلام على الصبيان، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم لا يدع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يحيي السنن ويفشيها بين الناس ويحث عليها. وكلما عملنا بسنة ازدادت محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. وفي كل سنة وفي كل عمل يقع في أنفسنا أن هذا من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، لأن كل عمل يعمله المسلم ينوي به متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان لهم فسلم عليهم. إذن هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، والغلمان مقصود بهم الصبيان. ففي هذا الحديث استحباب السلام على الصبيان المميزين، وإذا كنا نسلم على الصبيان المميزين ففيه التواضع، فإذا هذا الحديث فيه الندب على التواضع، وفيه بدل السلام للناس كله من عرفنا ومن لم نعرف. وفي هذا الحديث بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم، وفيه كمال شفقته على العالمين. إذا السلام على الصبيان مستحب، وفيه زرع محبة الدين في قلوبهم، وفيه الدعاء بالسلامة لهم. وحدثني إسماعيل بن سالم